الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اقدر الله اقدر الله اقدر الله اعظم الله اعظم الله اعظم الله اعز واجل واكرم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الاركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا ربنا يا عظيم ما لنا عند كرب عظيم إلا أنت يا عظيم. ما لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم. ما لنا عند حسد عظيم إلا أنت يا عظيم. ما لنا عند عقد عظيمة أثرها عظيم إلا أنت يا عظيم. ما لنا عند مسير بالأجساد ومن هول الأجساد عظيم من عظماء الجنة ومن كبرائهم ومن ملوكهم وسلاطينهم. عنده خدم عظيم إلا أنت يا عظيم. فاللهم كن لنا يا ربنا على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم الله أعز وأجل وأكرم. الله أكبر على من سكن القلوب. الله أكبر على من يجدد الأسحار والحسد والقدر. الله أكبر على من سكن الرؤوس على من سكن الأجساد على من آل الأرواح والأولاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على عقد الأسحار والحسد والعيون في الجوف في الجوف في الجوف في البطون وفي الصدور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على من ظلم على من سحر على من حسد وحقد وفي الجسد سكن. الله أكبر على قدام السحرة والحراس على الأسحار والعقد. الله أكبر على الموكلين بالحسد والشياطين العيون الناظرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اعتصمنا بك يا ربنا يا كبير فاعصمني يا ربنا صغيرنا وكبيرنا فاعصم يا ربنا ذكرنا وأنثانا فاعصم يا ربنا مسحورنا ومحسودنا يا ربنا ومغمورنا ومعيوننا ومبسوسنا ويعصمك والله يعصمك من الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم الله أعز وأجل وأكرم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعلى جن مارد الله أكبر وعلى عفريت الظالم الله أكبر وعلى السحرة وعلى جنودهم وعلى خدامهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أهل العقدة الله أكبر أهل العقدة الله أكبر الله أكبر وأهل العقدة وأهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل العقد وعلى من عقدها وعلى من ثبتها وعلى من غرزها وعلى من غرسها وعلى من أحاطها وعلى من دبرها وعلى من كادها وعلى من مكر بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أم العقد الله أكبر على أم العقد الله أكبر على عقد تجمعت فرقها يا ربنا الله أكبر على عقد تجمعت وعلى عقد تجمدت سيحها يا ربنا واصهرها الله أكبر على عقد كثيرة مربوطة مخدومة مهروسة مهروسة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل العقد على العظيم العقد على دقيق العقد على خفي العقد على خفي العقد على خفي العقد الله أكبر الله أكبر على دقيق العقد وعلى خفي العقد وعلى عظيم العقد وعلى قديم العقد وعلى قديم العقد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من عقد العقد على من عقد العقد على من عقد العقد ساحرا حاسدا عاشقا ظالما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر أكبر عليك يا عدو الله يا ملكا من ملوك الجن غصب ظلم طراب وتجبر وفي الأجساد سكن وفي جسده وجسدها سكن سكن سكن وعشق سكن وسحر سكن وحسد سكن وظلم سكن واستمتع سكن واستمتع حسبنا الله الله أكبر سقتلك يا عدو الله الله أكبر سقتلك يا عدوة الله جنية ماردة عفريتة ظالمة الله أكبر على ذعبان وحية الله أكبر على ذعبان وهيا الله أكبر على من ظلمنا وحسدنا وظلمنا الله أكبر بين عينيه الله أكبر بين عينيه الله أكبر في نهره الله أكبر في مقاتله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم الله الكبير الله المتين الله العزيز الله القادر المقتدر القدير الله الوهاب الله الجبار الله المنتقم الله المنتقم الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من ظلمنا وسحرنا وسعى في خراب بيوتنا وسعى في دمار أجسادنا الله أكبر على من ضر الذرية الله أكبر على من كان سببا في قطع الأرزاق وخراب الأجساد ونقص العقول وضر الأجساد وتوتر الأعصاب الله أكبر على من خوفنا، الله أكبر على من خوفنا وأقلقنا وأزعجنا وأقلقنا وخوفنا ووتر الأعصاب. الله أكبر عليك يا عدو الله، ظالما حاسدا عاشقا حاقدا. حسبنا الله، الله أكبر على الإنس والجن، من أعدائنا، من من ظلمنا، من من قهرنا وغلبنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ملوك الجن الظالمين الحافلين العاشقين. الله أكبر، الله أكبر على من يوسوس بالكفر والإلحاد. الله أكبر على من يظلمنا بالليل والنهار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اخرج عدو الله من ولي الله وولية الله. الله أكبر تقتلك، الله أكبر تحرقك، الله أكبر، الله أكبر تقتلك يا عدو الله، الله أكبر تقتلك يا عدوة الله، يا من سكنت الأجساد. الله أكبر، الله أكبر تقتلك يا عدو الله، يا من سكنت الأجساد. الله أكبر تقتلك، الله أكبر تحرقك، الله أكبر تدمرك، الله أكبر تشل أركانك، الله أكبر تقصم ظهرك، الله أكبر تقصم ظهرك يا عدو الله يا ثعبان يا حي يا ثعبان. الله أكبر، الله أكبر تقتلك يا ثعبان، تقتلك يا حي ويا وزع ويا أسدا ويا نمرا ويا كلبا ويا قطا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك، وتنزع الملك ممن تشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ينزع ملكك الله يا من سكنت جسدا، ينزع ملكك الله يا من سكنت جسدا وجسدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تقتل الفاجر، تدحض الظالم، وتبطل وتبطل وتبطل فعله، وتبطل ما صنع، وتبطل كيدا، وتبطل كيدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تقص جناح جن طيار، وتقصم ظهرا، وترضخ راسا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تقطع ظالما في الجسد وعقده. الله أكبر، الله أكبر، الله الله اكبر. تحل العقد في الدم في الدم في الدم وفي العصب في الرأس وفي البدن على الروح وعلى الجسد وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى الحظ والنصيب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بها يا ربنا تخرج الاسحار بها يا ربنا تدمغ السحار بها يا ربنا تبطل الحسد بها يا ربنا تخرج العيون من الارواح والاجساد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نور على نور الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وكان ربك قديرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا زلزلت الأرض زلزالا زلزلت زلزلت زلزل يا ربنا العقد ومن عليا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. زلزل الاسحار ومن عليا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج ما اثقل الجسد اخرج من اثقل الجسد يا ربنا سحرا وساحرا حسدا وحاسدا. أترى العيون ومن عليها أترى الأنفس الخبيثة ومن وكل بها حسدا شديدا والموكل عليه والنظر والنظر والنظر والموكل بها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. على سحر من بني جلدتنا. الله اكبر على سحر العجم على سحر العجم والعرب على سحر اليهود والنصارى. الله اكبر على سحر اليهود والنصارى. المجوس على سحر المجوس. الله اكبر على سحر احمر وازرق وابيض واسود. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. على سحر اليهود والنصارى والظالمين والمجوس. الله أكبر. على سحر من المغرب، على سحر من المغرب والسودان ومصر والجزائر. الله أكبر. على سحر من موريتانيا. الله أكبر. على سحر من دليل جلدتنا. الله أكبر. على سحر من اليمن، من اليمن، من يهود اليمن. الله أكبر. على سحر من هنا وهناك. الله أكبر. على سحر من الخليج. الله أكبر. على سحر من الشام. الله أكبر. الله أكبر. على سحر من أندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الباكستان والهند وبنغلاديش. الله أكبر. الله أكبر. على سحر العرب والعجم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على من أمرضنا. الله أكبر على من أقض مضاجعنا. الله أكبر على من كسر الأجساد وخملها وأسابها وضرها وآلمها وأوجعها. الله أكبر على من أثر على العقول والمدارك. الله أكبر على من أثر على الشعر، على الشعر، على الشعر وعلى الجلد، على الشعر، على الشعر وعلى الجلد. الله أكبر على من أثر على الجلود، أحرقها، شوهها. وعلى من أثر على الأظافر، شوهها وقلعها. الله أكبر. الله أكبر على من أثر على الأسماع والأبصار والنطق، أضعفها أعدمها قطعها مزقها. وعلى العصب وعلى إشارات المخ عبث بها. الله أكبر على من شلل الأجساد، على من سبب الشلل وأثر بسرطان وعقد في الغدد. الله أكبر على من أثر بسرطان وعلى الغدد. الله أكبر على من سكن الغدد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على من سكن الرأس وسائر الجسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على من سكن القفا والظهر، القفا والظهر، القفا والظهر، القفا والظهر. الله أكبر على من سكن الحبل الشوكي والعمود الفقري، الحبل الشوكي والعمود الفقري، عقد فيها العقد، سكن فيها وعبث فيها. الله أكبر عليه وعلى من أرسله وعلى من بعثه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على من سكن المفاصل، على من سكن المفاصل، على من سكن اليدين والرجلين. سكن اليدين والرجلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر على سحر في الأجساد. الله أكبر على سحر على النار. الله أكبر على سحر على النار. الله أكبر على سحر على الهواء. الله أكبر على سحر على الهواء. الله أكبر على سحر على النار. الله أكبر على سحر على النار. الله أكبر على سحر على التراب. على التراب وعلى الماء وعلى النار. الله أكبر الله أكبر على سحر مدفون ومغروز ومدسوس. الله أكبر على أسحار عظيمة. على سحر الكواكب والنجوم. الله أكبر على سحر الكواكب والنجوم. وإذا النجوم كدرت. وإذا النجوم كدرت. وإذا النجوم كدرت. وإذا النجوم كدرت. الله أكبر على أسحار عظيمة وقديمة. وتتجدد وتتنقل بالجسد وخارج الجسد. الله أكبر الله أكبر عليها وعلى من عقدها وعلى من سحر بها. الله أكبر تقتله. الله أكبر تنهره. الله أكبر تقصي وضور السحرة من الإنس والجن أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أقدر. الله أعز وأجل وأقدر. الله أعظم الله أعظم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. على أسحار في البحار وفي الأنهار وفي الأودية والشعاب وداخل البيوت وخارجها. الله أكبر عليها. الله أكبر على من خدمها وحرسها وحرسها ويجددها وينزلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا تأيديهم ولا تأيديهم الحليم. قل يا رب العيد السهرا وجنودهم يا ربنا ومن خدم ومن حرس أيا السهر والحسد وعقد والعقد وعقد العيون والأنفس يا ربنا يا صمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بها يا ربنا تغلب من غلبنا وتقهر من قهرنا. بها يا ربنا تقوينا وتضعف ما في الجسد وتضعف ما في الجسد غلبنا وقهرنا وضعف الأجساد وأهزلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على من كان على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة منع وحرم منع وحرم منع وحرم ورفض. الله أكبر عليه عاشقا وحاسدا ظالما ظالما وفاجرا. الله أكبر على من كان على الحظ والنصيب على زواج وعلى دراسة وعلى وظيفة وعلى ترقية وعلى رفعة وعلى رفعة وعلى رفعة وتقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وأهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة. الله أكبر. اخرج منها اخرج منها اخرج منها. الله أكبر الله أكبر. اخرج اخرج اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدوة الله. أخرج يا ربنا الساكنين في الأجساد أخرج يا ربنا الساكنين في البيوت من المردة والعفارس يا ربنا من مظالمنا وسحر وحسد وحقد يا ربنا. الله أكبر. اخرج اخرج اخرج اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا من سكن، اخرج يا ربنا العقادة، اخرج يا ربنا الخبث. اخرج اخرج اخرج اخرج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واخرج مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها ملؤما مدحورا. اخرج منها اخرج منها ملؤما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا المسامير، اخرج يا ربنا الابر، اخرج يا ربنا الورق، اخرج يا ربنا الشعر، اخرج يا ربنا الظفر، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا الاحسان، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، العيون التي في القلوب وفي الصدور وفي البطون وعلى ارحام مهن. اخرج يا رب العيون في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر وعلى القوة والنشاط والحركة. اخرج يا ربنا عيونا حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتهنية. ويا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا عيونا، اخرج يا ربنا من الجمال، اخرج يا ربنا على الجمال والبهاء والنظرة والشياكة والحساب والجاه والمنصب. اخرج يا ربنا عيونا، اخرج يا ربنا عيونا. الله اكبر الله اكبر. واخرجني واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر على من ضيق الصدور وشتت الأمور وعسر الأحوال. الله أكبر على من ظلم وطغى علينا وتجبر وتجبر علينا بقوته وتجبر علينا بملكه وتجبر علينا بسحره وتجبر علينا بعقده وبخدامه وحواشيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير. إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. القادر. ابطل يا ربنا من كان ابطل يا ربنا سحرا على التعطيل وعلى الفقر وعلى القلة وعلى الله يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطل ما عمله السحرة يا ربنا. أطل يا ربنا ما عملوه. على العقل على الإدراك على السمع والبصر وعلى القلوب وعلى الصدور وفي البطون وعلى أرحامهن وعلى قفية الظهور. أطل ما عملوه يا ربنا على الظهور وعلى الأحاسيس والمشاعر وبين الوالدين وبين أنا وبينها وبين أبيها وبينها وبين أبيها وبينها وبين أبيها وبينها وبين أبيها يا أنت الكبير أنت العظيم أنت العظيم أنت الكبير سبحانك أنت المتين أنت العظيم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أعظم الله أعظم الله عز وجل وأكرم. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل ما عملوه في بيوتنا في البيوت في البيوت في البيوت في البيوت في البيوت داخلها خارجها داخلها خارجها. أطل يا ربنا ما عملوه أطل يا ربنا ما عملوه أطل يا ربنا ما دفنوه أطل يا ربنا ما رشوه أطل يا ربنا ما دسوه أطل يا ربنا ما غرزوه أطل يا ربنا ما غرسوه أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا الحسد الحسد الذي في البيوت والحسد الذي في الأجساد أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون ناظرة ناظرة العيون العيون العيون من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس الخبيثة حاقدة من أنفس كائدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على من ظلم وعلى من قهر وعلى من تجبر علينا وطغى. الله أكبر. وعلى عدو الله الساكن في الجسد. الله أكبر. وعلى العارض على الساكن. الله أكبر. على من سبب الفقر على من سبب الفقر والقلة والذلة وعلى من سبب الخوف الخوف الخوف والوسوسة والهلوسة. الله أكبر. عليك يا عدو الله يا من أثرت على الدين على الدين على الدين وعلى العرض وعلى العرض وعلى الولد وعلى الولد وعلى الولد وعلى الولد على المال والولد. الله أكبر. يا من أثرت على الحظ والنصيب. الله أكبر الله أكبر. على جن أحمر على جن أحمر أسود على جن أسود. الله أكبر على جن أصفر. ظلم ظلم طغى وبغى وتجبر. الله أكبر بها يا ربنا تحيطنا وتحفظنا. الله أكبر الله أكبر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عملوا من سحر عظيم. خطوه نفذوه غرزوه ربطوه عقدوه. أبطل يا ربنا ما عمله الحسد والحقد في الرأس وفي سائر الجسد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أصلي يا ربنا أثر العين أصلي يا ربنا أثر العين العين العين العين العين العين العين العين من جمالها وبهائها ونضارتها ومن حسن جمالها ومن حسن جسمها وقامتها. اللهم اغفر العيون العيون العيون العيون المعجبة والحاسدة والحاقدة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أخي يا ربنا ما في الجسد أخي يا ربنا ما في الجسد أخي يا ربنا ما في الجسد أخي يا ربنا من في الجسد أخي يا ربنا من في الجسد أخي يا ربنا ما في الجسد أخي يا ربنا من في الجسد أخي يا ربنا ما في الجسد. على الأصابع على الأصابع وفي الدم وفي الدم وفي الدم يجري ويتنقل في الجسد من اليمين ومن الشمال من الشمال ومن اليمين في الرأس وفي سائر الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على من دس الأموال على من دس الأموال على من خب الأموال على من أضعف على من أسلف الأموال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على من أثر على الذرية على من أجهض الذكور على من أجهض الذكور على من أجهض الأجنة على من قتل الأجنة على من قتل الأجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على من أجهض الأجنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على من يريد تفريقا بين الزوجين على من يريد طلاقا وشقاقا بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين. الله أكبر عليك يا عدو الله. يا من تريد تفريقا وطلاقا وشقاقا بالمرء وزوجه بالمرء وزوجه. الله الله أكبر الله أكبر عليك. يا من تريد التفريق بين المرء ووالده، بين المرء وأمه وأبيه، بين المرء وأهله، بين المرء وأخيه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا يا صمد، أبطل يا ربنا واحلل يا ربنا يا صمد، كل العقد. الله أكبر ولا عقد في الرأس، الله أكبر ولا عقد في الجسد، الله أكبر على عقد كالشبكة على الجسد، كالشبكة على الرأس والجسد. الله أكبر على عقد، على عقد كالشبكة، على عقد كالشبكة، كشبكة الصيد على الرأس والجسد. الله أكبر على عقد، على عقد كالشبكة، كشبكة الصيد على الرأس والجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. فجر يا ربنا العقد، واحل يا ربنا العقد، وأنهك يا ربنا العقد، وبعثر يا ربنا العقد، وأزر يا ربنا العقد، واصهر يا ربنا العقد، وأخرج يا ربنا العقد. ومن عليها ومن عليها ومن عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على عقد الأمراض، على عقد الشلل، على عقد السرطان. الله أكبر. على عقد القتل، على عقد القتل، على عقد على عقد القتل والدمار والشنار والعار والآلام والأوجاع والأوجاع والحرارة والحرارة والحرارة والبرودة والبرودة والبرودة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على هذه العقد، على العقد هذا وعلى تلك وعلى تلك، على هذه وتلك، على عقد هذه وتلك. الله أكبر. على عقد في الجسد وعلى عقد خارج الجسد. الله أكبر الله أكبر. على عقد من فوقنا وعلى عقد من تحتنا وعلى عقد من أمامنا وعلى عقد من خلفنا وعلى عقد عن أيماننا وعلى عقد عن شمائلنا. الله أكبر. على عقد عظيمة، على عقد قوية، على عقد قوية، على عقد قوية، على عقد ممسوكة، على عقد قديمة قديمة قديمة، منتفخة منتفخة، قوية قوية، مربوطة معقودة، متجمعة متجمعة، متصلبة متصلبة، متحجرة متحجرة. اصهرها يا ربنا وفكها، وفكها يا ربنا. فك فك رقبة، فك رقبة، فك يا ربنا رقبة المسحور من سحره، فك يا ربنا رقبة المسحورة من سحرها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فك يا ربنا رقبة المحسود والمحسودة يا ربنا من حسدهما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فك يا ربنا رقبات المعيون والمعيونة يا ربنا يا ربنا، من آثار العيون، من آثار العيون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر. إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر. الله أكبر الله أكبر. عن العقد عن العقد عن العقد عن العقد، قوية عظيمة شديدة، مربوطة ومعقودة، قديمة وجديدة، وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على عقد الجنون، على عقد الجنون، على عقد الجنون، على عقد الأمراض والأدواء والأسقام. الله أكبر. على عقد على عقد على عقد السحرية، على عقد سحرية، على عقد الحسدية، على عقد الحسدية، على عقد من عيون قوية، على عقد من عيون قوية. الله أكبر الله أكبر. على عقد في اللباس، على عقد في اللباس، على عقد في المأكل والمشرب، على عقد تتجدد، على عقد في المركب، على عقد في مكان العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل. الله أكبر. على عقد على عقد على وثيقة النكاح، على وثيقة النكاح. الله أكبر. على عقد على عقد على عقد داخل بيوت، البيوت عند العتبات على العتبات تحت العتبات حول الأبواب على الأبواب مرشوشة ومخشوشة مرشوشة ومخشوشة مدسوسة مهورة ومغرورة ومصبوب عليها الله أكبر الله أكبر الله أكبر مثل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من عقد العقد الله أكبر الله أكبر على من عقد العقد على من ظلم الجسد الله أكبر على من سبب حرمانا على من حرمها من الزواج على من حرمه من الزواج الله أكبر على من حرم على من حرم على من حرمها وحرم من وظيفة ومن نجاح وتقدم ومن نجاح وتقدم ومن زواج مبارك الله أكبر عليك يا من حرمت ويا من حرمت الله أكبر عليك يا عدو الله اللهم احرمه يا ربنا رحمتك اللهم أوجب عليه يا ربنا غضبك أوجب على من حرمه وحرمها غضبك يا ربنا غضبك يا مولانا أوجب يا ربنا أوجب يا ربنا على من حرمه وحرمنا من فضلك في الدنيا من كان سببا في حرمانها وحرمانا من فضلك من خيرك من إحسانك يا ربنا بسحره وحسده بسحره وحسده وعقده ونفسه الكائدة الماكرة اللهم أوجب عليه غضبك اللهم أوجب عليه غضبك وقصم الآن ظهره وقصم الآن ظهره وشد أركانه وشد أركانه إنسا وجنا وشد أركانه الله أكبر وشد أركانه وشد أركانه إنسا وجنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وشد أركانا عليك به يا ربنا اقصم ظهرا اللهم عليك به اللهم عليك به إنسا وجنا ساحرا حاسدا وحاقدا عاشقا وآل الوالدين ولحق بالذرية وآل الذرية انتقاما في الوالدين الله أكبر الله أكبر ذلة أيديهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر اجعل يا ربنا من شنأنا اجعله أبترا يقطعه يا ربنا مزقه يا ربنا يا الله شل أركانه عليك به يا ربنا إنسا وجنا قريبا وبعيدا ذكر وأنثى الله أكبر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اخرج منها ملوما مدحورا واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة. والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبره تكبيرا. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون.